بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 40 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه لما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوته في نجد وهي تسمى ذات الرقاع، أراد غورث بن الحارث قتله فنجاه الله. ثم إن الصحابة أخذوا مما أخذوا زوجة رجل منهم كان حديث عرس، فلما عاد لم يجد زوجته ولا ماله إبله وأغنامه، فنذر أن يهريق دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فما زال يتبعهم حتى وصلوا إلى مكان فأرادوا أن يبيتوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا؟ فقام عمار بن ياسر والصحابي عباد بن بشر رضي الله عنه، فقال عمار لعباد بن بشر: اكفني أول الليل وأكفيك آخرة. فنام عمار وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي. هذا الرجل رأى عباد بن بشر وهو واقف وكان يصلي رضي الله عنه، فأخرج سهما من كنانته ورمى عباد بن بشر بهذا السهم فوقع في جسده فنزعه عباد رضي الله عنه، ثم رماه مرة أخرى فأصابه فأخرج السهم بيده ثم أكمل صلاته، ثم رماه ثالث مرة فأصابه فنزع السهم من جسده، ولما أحس بضعف وأنه لا يستطيع أن يكمل أيقظ عمار بن ياسر، فقام رضي الله عنه، فلما أرى الرجل هذا فر، فقال عمار لعباد بن بشر: لما لم توقظني حين رماك بأول سهم؟ ويا لله العجب. فقال له عباد بن بشر: إني كنت أقرأ آيات من كتاب الله فما أحببت أن أقطعها، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمننا في أن نحرس هذا المكان لما قطعت صلاتي ولو خرجت روحي. انظروا كيف كانوا أيها الإخوة يجدون في صلاتهم راحة، أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم حين يحزبه أمر يرجأ إلى الصلاة، وعباد هذا هو من خيار الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وقد كان يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم مع أسيد بن حضير وهما من خيار الأنصار رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب من عنده ليلا كان في عصا أحدهما نور يريان به الطريق، وهذه من كرامات الله لهما. فلما افترق كل ذهب إلى داره صار في عصا هذا نور وفي عصا هذا نور يريان به الطريق إلى بيتهما أو بيتيهما. عباد بن بشر رضي الله عنه قتل في معركة اليمامة حرب المرتدين، وكان ممن ثبتوا ونادى في الأنصار ودعاهم وذكرهم بنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، وكان مع أبي دجانة ومع البراء بن مالك وغيرهم ممن ثبت وثبت الناس حتى نصر الله المؤمنين. وقد كان قبلها بليلة رأى في منامه أن السماء قد فرجت وأنه أدخل فيها ثم أطبقت، فأولها بالشهادة، فكانت شهادته رضي الله عنه، وقتل في هذا اليوم في حروب المرتدين رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فر الرجل، ثم بعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهنا أيها الإخوة وقعت قصة عظيمة ولمحة من لمحات النبوة والتربية، وذلك أن أحد الصحابة جاء بفرخ طائر وجده في عشه، فجاء به صغير لم تنبت ريشه بعد. يقول الصحابي: فلما رأيناه وقد جاء به قال: فسقط والده أو والداه في حضني أو في يد الصحابي. جاء والد هذا الفرخ أو والداه فسقطا لأجل هذا الفرخ رحمة به. سبحان الله، وهي أعاجم لا تتكلم، طيور، لكن الرحمة ساقتها إلى أن وصلت، فلما رأت فرخها رمت بنفسها عليه في حضن هذا الرجل. فعجب الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رحمة هذا الوالد بفرخه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: والله لله وأرحم بعباده من هذا أو من هذه بفرخها. هذه رحمة الله، أسأل الله أن يرزقنا وأن يمن علينا برحمة من عنده تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشرح صدورنا، إنه الجواد الكريم. وهذه هي من أساليب ومن طرق تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أن يربطهم في كل أمر مما يراه ومما يقع لهم، أن يربط هذا بالله عز وجل، فترتبط القلوب وتتعلق بربها، فيعلمون أن الله هو الرزاق وهو نعم المولى ونعم النصير. وهذا الواجب على كل مرب وعلى كل والد وعلى كل معلم، أن يستغل مثل هذا في توجيه وتربية طلابه. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.